انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. اهلا ابو السلاطين. مرحبا ابو الفيران. مفيش كل عام وانت طيب؟ لا في كل رمضان وانت طيب. وان شاء الله مش ناوي يعني زي السنة اللي فاتت؟ الحمد لله، مدام ربنا مديني نعمة لازم اصومها. انما يا سلطان انا شايف ان الفطار مدروخك ولا ايه؟ فشر، دول اللي بيفطروا دول عاوزين حش معدتهم. ده قربها النهاردة شفت واحد زي الشح يسقفوا بيه اسطبل، لو جه عندي في الدكان ابيع عليه انطرين عظم. ماشي في عز السكة وماسك لي سندوتش وبياكل فيه، وعاجبه حس وبيغني ويقول بتصومولي ليه. ده كان حقه يقول بفطر في اللي ناسيني. او ده يا سلطان عمل زي الراجل اللي عمره ما صام، السحر مع اولاده ونام طول النهار، قبل المدفع بخمس دقايق قام بص في الساعه لقى خمس دقايق، قال مراته الحقيني بلومه لاحسن اصوم. واحد قابل صاحبه وقال له الصيام عامل معاك ايه؟ قال له انا طول النهار باربع في كازوزه وليمونات وتمر هندي وبرده اخر ايناشف. واحد غني حرب مأجر واحد عشان يصوم له. قام جاله العصر بيطلب اجرته، قال له استنى شويه، قال له هتجيب دلوقتي ولا افطار لك. وهو انت مش فاكر يا ابو الفيران زمان البيت اللي كنا ساكنين فيه سوا، البيت الاثري اللي يوعى الطوب عن خامون، المسحرات جه خبط عليه دراعه وعصايه كومه. هو ده بيت؟ انا متاكد ان اللي بنى البيت ده مش مهندس ولا مقاول. امال كان ايه؟ تربي. انا راجل كنت بفتكره بني ادم لقيته بني حوش. واحنا كنا نطلع البيت ده لما كان معانا خوص. ده كان بيت بروحين، صاحب البيت كان حاطط على كل اوضه شاهد. واللي كان بيحصل منا الاجره كان ولي قبره. تصور يا سلطان ان في بند في كونتراته اللي تحزقه كح كح في الشارع. يا ريت على الكحة، ده انا مرة عطست البيت كان في السيدة جبناه من شبرا. ده كان نمرة 13 كان بيودينا المبيضة. اتاريني كل ما اجي البيت الاقي العيال مش شعبطة على السلم. من الاخر صاحب البيت جاني مرة يطلب الاجرة، قلت له انا نازل الشقة الجاية. ده كان بيت نكتة، كنت اغسل الغسيل وانشره على الارض. هو كان في مية؟ أنا ما كنتش بغسل وشي، كنت بنفضه. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.